يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم ومن المستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن بتوقيع جمع من الأخوات يقولن الحائرات أم عمار وأم عبد الله من اليمن، يسألنا ويقول: رجل رضع معي، وهذا سؤال لإحداهن شيخ عبد الله، رجل رضع معي من والدتي رضاعة شرعية، فهل يجوز أن يظهر على إخواتي جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرضاع المحرم يكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، ويكون 5 رضعات، كل رضعة يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فإذا بلغ 5 رضعات على هذه الصفة في الحولين صار رضاعا شرعيا. فإذا كان هذا الرجل قد رضع من أم السائلة هذا الرضاع الذي سبق وصفه، فإنه يكون ابنا لهذه المرأة التي رضع منها، يكون ابنا لها من الرضاع، ويكون أخا لجميع أبنائها وجميع بناتها من الزوج الذي هي تحت عصمته حينما أرضعت الولد، ويكونون إخوة أشقة. وإذا كان هذا الرجل، هذا الزوج، له زوجة أخرى مع هذه الزوجة، أو له زوجة سابقة وله أولاد منها، أو تزوج زوجة لاحقة فيما بعد، فإن أولاده من الزوجات يكونون إخوة، يكونون إخوة فإن أولاده يكونون إخوة لهذا الولد الذي رضع من لبنه، لكن يكونون إخوة من الأب. وهكذا المرأة التي أرضعته إذا كانت قد تزوجت زوجا سابقا قبل هذا الزوج، أو طلقها هذا الزوج أو مات عنها ثم تزوجت زوجا آخر ورزقت منه بأولاد، فإنهم يكونون إخوة لهذا الولد الذي رضع منها، لأن الإخوة من النسب يكونون أشقاء ويكونون لأب ويكونون لأم، وهكذا الإخوة من الرضاع يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، ويقول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبناء على هذا الجواب، فإن إخوة السائلة وأخوات السائلة يكونون إخوة لهذا الرجل. هذا إذا كان الرجل هو الذي رضع من أم هذه المرأة. أما إذا كانت هي التي رضعت من أمه معه، فإن إخوتها وأخوانها لا يدخلون في هذا الرضاع، سواء كانوا إخوة أشقة أو إخوة لأب أو إخوة لأم، لا يدخلون معها في هذا الرضاع، وإنما يكون حكمها مع إخوان هذا الرجل كحكم هذا الرجل مع إخوانها على ما سبق تفصيله. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: توضأت وصليت السنة القبلية للفجر، وعند انتهائي من السنة رأيت أن أحد أظافري مطلي بالطلاء الأحمر، فأزلت ذلك الطلاء وغسلت أصبعي، فما حكم تلك الصلاة التي صليتها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان هذا الطلاء حائلا بين وصول الماء إلى هذا المحل في أثناء الوضوء، فإن الوضوء لا يكون صحيحا، وبناء على ذلك تكون هذه الصلاة قد فقدت شرطا من شروطها ولا تكون صحيحة. وكان الواجب عليك هو الرجوع إلى الوضوء، تتوضئين وضوءا كاملا من أوله إلى آخره. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا تركت قراءة القرآن الكريم وانشغلت بالحفظ عن القراءة العادية، فهل أكون آثمة؟ الجواب: الشخص إذا كان يردد قسما من سورة من القرآن أو سورة من السور من قصار المفصل يريد حفظها، فهذه تلاوة مكررة، ويكون مأجورا على كل تلاوة يتلوها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يكون مأجورا على نية حفظه للقرآن عن ظهر قلب. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المرسلة ميم من الرياض بعثت تسأل وتقول: ما حكم فك السحر بالاستعانة بالساحر؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالشخص عندما يصاب بمرض من الأمراض فإنه يستعين على إزالة هذا المرض بقراءة الأدعية المشروعة من الكتاب ومن السنة. والأدعية المشروعة موجودة في كتب العلم ككتاب الطب النبوي، وكذلك في كتاب زاد المعاد، وكتاب الأذكار للنووي، وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وكذلك كتاب الطب من كتب الحديث مثل كتاب البخاري وكتاب مسلم، وكذلك كتاب جامع الأصول. ففي الإمكان الرجوع إلى هذه الكتب وأخذ الأدعية المشروعة، والشفاء بيد الله جل وعلا، أما الذهاب إلى العرافين والسحرة والكهان فلا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الاستخارة تكون في كل الأمور التي يحتار فيها الإنسان، أم في أمر دون أمر؟ فمثلا فتاة تقدم لها رجل ذو دين وخلق، فهل عليها أن تستخير أم أنها تقبل بذلك دون استخارة؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخير في كل شيء؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمرأة إذا جاءها شخص معروف مرضي في دينه ومرضي في أمانته فإنها تتوكل على الله وتوافق، لكن إذا حصل عندها ريبة لا تدري ماذا تكون عواقب الأمور فإنها تصلي صلاة الاستخارة. إن ترجح لها الإقدام على الزواج توافق، وإن ارتاحت من ترك الزواج فإنها تمتنع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة من إحدى الأخوات تقول إنها فتاة متمسكة ولله الحمد، ولكن انتابها هذا المرض النكد وهو الوسوسة، وترجو من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. الجواب: الوسواس هذا لا شك أنه مرض من الأمراض التي تعتري الشخص، والشيطان يتسلط على الإنسان مع وجود هذا المرض. والوسواس يكون له أسباب، ومن أسبابه أن الشخص تكون عنده مشاكل مالية، مشاكل عائلية، مشاكل سلوكية، مشاكل وظيفية، إلى غير ذلك من المواضع التي تكون منشأ للمشاكل، فيكون عنده اضطراب في شخصيته، وبالتالي ما يفقد التركيز في الأعمال التي يؤديها، ومن ذلك تركيزه، فوات تركيزه من جهة الوضوء ومن جهة الصلاة. فقد سألني سائل وقال: إنني أتوضأ لصلاة المغرب عند أذان المغرب، ويؤذن العشاء وأنا لازلت في الحمام، ما أكملت وضوئي لصلاة المغرب، وحدثت عن شخص أنه يجلس يتوضأ للصلاة 5 ساعات، وسألني بعض الأشخاص أنه يعيد الصلاة 10 مرات. ولا شك أن هذا مرض من الأمراض، فينبغي لمن أصيب بهذا المرض أن يبحث عن السبب الذي نشأ منه هذا المرض. فإذا كان ناشئا عن ناحية مالية سعى في علاجها، ويستعين بمن يرجو منه أن يعينه على ذلك. وهكذا إذا كان من ناحية وظيفية أو من ناحية تجارية أو غير ذلك من الأمور. أما إذا لم يكن هناك منشأ، لم يكن هناك سبب، وإنما هو راجع إلى ضعف الإرادة عند الشخص، فهذا يحتاج إلى أن يعالجها هو بنفسه، وذلك برفض هذه الأمور المتكررة. فعندما يتوضأ مرة واحدة لا يعيد الوضوء، عندما يصلي لا يعيد الصلاة، وهكذا لأنه كما يعرض له في الوضوء والصلاة يعرض له أيضا في الصيام، ويعرض له أيضا في طوافه في الحج وفي طوافه مثلا في العمرة، وفي سعيه في الحج وسعيه في العمرة. فهو الشيطان يتسلط عليه، فينبغي أن يعود إلى نفسه وأن يسعى في تقوية إرادته، وذلك برفض تكرار هذه الأمور. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام هو التنبه إلى الفرق بين الشك وبين الوسوسة، فإن الشك يقل وقوعه، يندر وقوعه، وأما الوسوسة فإنها تكثر في الإنسان. فعندما يحصل عنده كثرة في تكرار الوضوء، كثرة في إعادة الصلاة، فإنه يجب عليه أن يرفض هذا التكرار ويقتصر على الوضوء الشرعي وعلى الصلاة الشرعية. وعندما يأتيه الشيطان ويقول له انتقض وضوءك، أو يعرض له في صلاته أو ماذا أو ما إلى ذلك، فإنه يرفض هذه الأمور ويستعين بالله جل وعلا وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا صاحبة هذه الرسالة تسأل وتقول: هل الخشوع إذا فقد في الصلاة يبطلها؟ نرجو التوجيه، يحفظكم الله. الجواب: الشخص إذا قام يصلي فإنه واقف بين يدي الله جل وعلا، ويحرص بقدر الاستطاعة أن يكون حاضرا في قلبه، مستحضرا لعظمة الله جل وعلا، ومستحضرا لمعنى ما يقرأه من القرآن، وكذلك مستحضرا لمعنى الركوع والسجود والدعاء وما إلى ذلك، يحرص ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك. وثوابه في صلاته على قدر ما أداه على الوجه الشرعي وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم إسراء من المنطقة الجنوبية تسأل أيضا وتقول: ماذا علي في النذور والأيمان التي حصلت مني، علما بأنني لا أحصيها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: النذر يختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذه المرأة لم تذكر هل النذور التي نذرتها نذور طاعة أو نذور معصية، أو أن منها ما هو طاعة ومنها ما هو معصية. والأيمان التي حلفتها لم تذكر ما هو الشيء الذي حلفت عليه، ولم تذكر هل أدت الشيء الذي حلفت عليه أو لم تؤده. فإذا كانت تريد الإجابة فإنها تفصل السؤال تفصيلا كاملا، وبالإمكان الإجابة على قدر ما يأتي من التفصيل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وصاحبتها هي الأخت سين ألف شين، تسأل أيضا في هذا اللقاء شيخ عبد الله وتقول: ما حكم ستر القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ وهل الثوب الطويل كاف لسترهما، أم هل يجب لبس الجوارب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها إذا كانت تصلي، فتستر جسمها، وعليها أن تتحرى طاعة الله جل وعلا في ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما حكم إزالة الشعر النافر من الحاجبين، وخاصة إذا كان الحاجبان متشابكين، مما يضفي شيئا من القبح على الوجه وتشبه فيه المرأة الرجل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الشعر ينشأ عنه أذى فإنها تزيل القدر المؤذي منه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل ابن الخال والخالة والعم والعمة كالأجانب بالنسبة للمرأة، وهل يحق لي كشف الوجه أمامهم والجلوس معهم بوجود أهلي أو أحد محارمي جزاكم الله خيرا؟ الجواب: ابن الخال يجوز له أن يتزوج السائلة، وابن الخالة يجوز له أن يتزوجها. فالشخص الذي يجوز له أن يتزوجها ليس من محارمها، وأنا أنصح الرجال وأنصح النساء بعدم التدرج في مثل هذه الأحوال، وهو استمرار الاتصال بين المرأة وبين شخص من أقاربها ليس من محارمها، يجوز له أن يتزوجها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكما أن المرأة ضعيفة من ناحية عقليتها ومن ناحية إرادتها، فالرجل أيضا يكون عنده شيء من التسلط على المرأة واستغلال هذا الجانب منها في الاستيلاء عليها وفي الوقوع فيما بينه وبينها فيما حرم الله جل وعلا. ومن القواعد المقررة في الشريعة قاعدة سد الذرائع، فالأمر الذي يمكن أن ينشأ عنه مفسدة يترك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تقول عن نفسها إنها مبتلاة بحب المدح والثناء والرياء، وحينئذ تخاف من هذه الخصلة خوفا شديدا، وترجو من فضيلتكم التوجيه حتى تبتعد عن هذه الخصال جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص حسب حقيقته الواقعية من جهة ما يتصف به من الصفات على حسب حاله، فقد يكون رجلا ماليا ينفق من أمواله، وقد يكون عالما ينفق من علمه، وقد يكون مسؤولا إداريا يتصرف في إدارته. فكل شخص له ارتباط بجانب من هذه الجوانب ينبغي أن يسير في هذا الجانب حسب الأمور الشرعية، ولا يغتر بما يحصل من تعامل مع الناس له، لأن كثيرا من الناس يكون الكلام عندهم رخيصا، ومعنى ذلك أنهم يتكلمون مع الشخص بحسب ما يتوقعون من أنهم يستفيدون منه. ولهذا عندما تزول عنه هذه الصفة يمرونه ولا يقولون له السلام عليكم. فالشخص عندما يمدح لا ينبغي أن يغتر بهذا المدح، لأن الذي يمدحه ليس صادقا في مدحه، وإنما يريد أن يستفيد من شخصيته، يستفيد من الأمر الذي عنده، إذا كان مال ولا جاه ولا علم أو غير ذلك يستفيد منه بذلك. وعلى المداحين أيضا أن يتقوا الله جل وعلا، وألا يقولوا إلا حقا وصدقا، وبالله التوفيق.